المرأة المسلمة، وإن المسلمين كلهم بيصلوا عشان عايزين ننقذ الناس كلها من النار، وعايزين ربنا يجمعنا بكل المسلمين في جنة الرحيم الغفار سبحانه وتعالى. الحملة اللي احنا عايزين نتكلم عنها ان شاء الله ابتداء من النهاردة والمدة كام يوم كده، لحد يوم لحد ليلة العيد ان شاء الله، هنتكلم عن حملة اسمها حملة خير أيام الدنيا. خير أيام الدنيا هنتكلم فيها. الحملة دي بندعو المسلمين في كل أقطار الأرض لأن هم يكثروا من الصيام، وطبعا ما شاء الله 9 أيام دولت فيهم ما شاء الله صيام يوم عرفة. وصيام يوم عرفة كما قال النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم أن المولى عز وجل يغفر به ذنب سنتين أو ذنب عامين، عام مقبل وعام مضى، يعني السنة اللي فات والسنة اللي جاية يتغفر ذنب المسلم في سنتين كاملين بصيام يوم بفضل الله سبحانه وتعالى. أظن ما حدش يفرط أبدا. طبعا الأيام ديت قال عنها صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي الأيام العشر اللي هي العشر من ذي الحجة، طبعا باستثناء يوم العيد اللي يوم العيد ما فيهوش صيام يعني. تمام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا استثناء واحد بس، إلا رجل خرج بنفسه وماله ليجاهد يعني، فلم يرجع من ذلك بشيء، ما رجعش بحاجة خالص لا بنفسه ولا بماله، ده بس اللي ممكن يكون أحسن من هذا العمل. فطبعا أيام عظيمة جدا، هي خير أيام الدنيا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البزار بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أظن الكلام واضح جدا وقاطع جدا، مش محتاج بقى تأويلات ولا أن احنا نقعد نبحث فيه، لا، في أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام على وجه الأرض. طبعا بعض العلماء لما قعدوا يفاضلوا، يا جماعة الخير ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير، قعدوا يفاضلوا يا ترى أول 10 أيام في ذي الحجة أفضل ولا آخر 10 أيام في رمضان؟ فالإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة فصل في هذه المسألة فصل جميل جدا جدا ورائع جدا. قال إيه؟ قال إن الأيام أيام العشر ذي الحجة نهارها أفضل من نهار، خد بالك بقى، من نهار العشر الأواخر من رمضان. أما ليل العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن ليلها في ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وبذلك يعني يتفق المعنى وبفضل الله سبحانه وتعالى وتجتمع النصوص. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. فعايزين يا جماعة الخير إن احنا نجتهد في العشر الأوائل من ذي الحجة، اللي المفروض أظن هتبدأ أظن يوم الأربع ميدان، صح كده؟ تقريبا يوم الأربع، يوم الأربع إن شاء الله هنبتدي إن احنا نجتهد إن شاء الله صيام نوافل قيام ليل، واخد بالك. طبعا في حديث ورد والحديث ده لا يصح طبعا، مخصوص بليلتي العيد، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، إنه من أحيا ليلتي العيد أو ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. طبعا ده رواه بس المخربش زي ما بيقولوا يعني، حديث طبعا لا يصح وليس له أي أصل يعني. تمام. إنما ورد طبعا عن بعض الصحابة الحديث أو الكلام في أن يستحب قيام الليل في عشر أيام من ذي الحجة، 10 ليالي بتاعتهم يعني، لأن قيام الليل يستحب طول السنة، يستحب طول السنة ولا نخص به ليلتي العيد، يعني ما نخصش ليلة العيد بالقيام، إنما نطلق بقى القيام في سائر أيام العام. ربنا يرزقنا وإياكم لذة القيام ولذة الصيام. عايزين نكتر يا جماعة من الصيام، من القيام، من ذكر الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا أبو هريرة وعبد الله بن عمر كما أورد ذلك البخاري، كان بيخرجوا إلى الأسواق في العشر الأول من ذي الحجة وكانوا يهللوا ويكبروا، فيهلل المسلمون ويكبروا لتهليل وتكبير أبي هريرة وعبد الله ابن عمر. عايزين نكتر من ذكر المولى عز وجل، عايزين نكتر من قراءة القرآن. ايه رأيكم ما نتعاون من دلوقتي ونخليها ان شاء الله ختمة قرآن كاملة من اول يوم من ذي الحجة لحد يوم 9، في 9 أيام دول بفضل الله سبحانه وتعالى، وممكن نبدأ قبلها بيوم ما فيش مشكلة، بحيث يبقى في 10 أيام نختم لو كل يوم 3 أجزاء، وسهلة جدا والله العظيم. لو مثلا بعد الفجر جزء إن شاء الله، بعد العصر جزء، بعد العشاء جزء، يبقى 3 أجزاء مفرقة مش هتتعب فيها بفضل الله سبحانه وتعالى، هيبقى 3 أجزاء في اليوم، يعني 10 أجزاء، يعني 30 في 10 أيام يبقى 30 جزء. يبقى احنا كده ختمنا ختمة قرآن، صمنا 9 أيام فيها يوم عرفة يتغفر لك بها ذنب سنتين، ذكرنا المولى عز وجل وهللنا وكبرنا المولى عز وجل، كبرنا المولى عز وجل، بنقول لا إله إلا الله الله أكبر، ونذكر بقى الأذكار بقى الذكر الوارد طبعا في العشر ديت،

ومنه مجبدي محمد، ممكن تكون محمدي والله اعلم، وهاله الشحات من الشرقيه، ودعاء من مصر. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. وانا وعدي امام الله سبحانه وتعالى ان انا اكمل قراءه الاسماء بتاعتكم ان شاء الله في الحلقات القادمه، كل حلقه كده ناخد مجموعه من الاسماء. ربنا يا رب يبارك فيكم ويثبت اخواتنا على الحجاب. وانا سعيد جدا ان الحمد لله الاعداد كل ما عماله بتكتر، والخير موجود في المسلمين الى يوم القيامه. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. تعالوا نكمل علامات الساعه الصغرى في عجاله سريعه كده، وسامحونا كان لازم المقدمة عن الحديث عن العشر الأيام من ذي الحجة، لأن ما ينفعش إن هم يعدوا كده، يعني ده خير أيام الدنيا وأفضل أيام الدنيا. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تعالوا نشوف من علامات الساعة الصغرى، إحنا ذكرنا يا جماعة 12 علامة، تعالوا نشوف العلامة رقم 13. علامة رقم 13 شرب الخمور واستحلالها. خدوا بالكم من حاجة في العلامات يا جماعة، مش لازم تكون علامات الساعة الصغرى، مش لازم تكون حاجات وحشة، في حاجات وحشة وفي حاجات كويسة وفي حاجات من المعاصي وفي حاجات من تخض، واخد بالك؟ يعني مش لازم تكون كلها حاجات وحشة. طبعا الحاجة اللي جاية دي حاجة وحشة مش كويسة، شرب الخمور واستحلال شرب الخمور، ده من علامات الساعة الصغرى. ايه الدليل على كده؟ حديث النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، من أشراط الساعة ذكر بعض الأشياء ومنها ويشرب الخمر. يبقى من أشراط الساعة أن يشرب الخمر، يعني من علامات الساعة أن الخمور تشرب، واخد بال حضرتك؟ طيب الحديث الثاني في البخاري اللي احنا قلناه قبل كده في تحريم الغناء، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون، يستحل يعني الشيء ده محرم وهو بيستحل وبيتحايل على شرع ربنا سبحانه وتعالى، يستحلون الحرى يعني الزنا، والحرير يعني لبس الحرير للرجال، والخمر يعني شرب الخمور، والمعازف يعني المزيكا. خد بالك بقى حديث عجيب جدا يوضح لك المسألة ويخليك تحس قد ايه النبي كأنه كان ينظر الى الأمة الآن من وراء زجاج شفاف. اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه. حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك بقى، لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها اياه. النبي بيقول ان في طائفه من امتي من المسلمين هيستحلوا الخمر، بس هيستحلوا ازاي يا جماعه؟ هيسموه باسم تاني خالص، اسم غير الاسم بتاعه، علشان يعني يسهلوا المساله بالنسبه للناس، فيحسوا ان المساله ما فيهاش لا ذنب ولا حاجه، لا ده الموضوع جميل قوي. يسموا الخمر ايه؟ مشروبات روحيه، ويسكي، شمبانيا، كينا عبد العال بطل الابطال. حضرتك طبعا ممكن يكون يعني ممكن يكون الاجيال اللي موجوده دلوقتي ما حضروش الاعلان ده، كان اعلان زمان خالص كانوا بيعملوا بقى الكينه، ويجيب لك واحد واخد بالك اسمه عبد العال ويقول كتفوني، ويروحوا مكتفينه بالحبال، وبعدين بقى يحاول يفك نفسه ما بتفكش، واخد بالك؟ وقال ايه اول ما يشربوا الكينه بس، ومايل ايه؟ خلاص انا عبد العال بطل الابطال وتسقيف امال تشجيع امال حاجات كده، ويروح فكك الحبال بايه؟ بالكينه دي. فيخلي الشاب اللي قاعد قدامه يقول اه ايوه انا عايز ابقى قوي زي ده، طب ايه سر قوته؟ يقول لك كينه عبد العال، البركه في عبد العال، يقوم جايب كينه يروح شارب فيسكر عياذا بالله، فيستحل الخمر ويسمي الخمر باسم غير اسمها الحقيقي، هي اسمها الحقيقي خمر، فنسميها ويسكي، شمبانيا، وايت اند بلاك، ولا بلاك اند وايت، ومش عارف ايه، يعني كلام كبير يا مدري، حاجات كده اسماء معينه يسموها بحيث ايه؟ بحيث يبقى اسم خفيف عليك قوي، يعني تخيل حضرتك بدل ما يقول لك دي ده كاس خمره من اللي ربنا حرمه، انما لما يقول لك ايه؟ ده كاس ويسكي بس عشان تنعنش، واخد بالك؟ او ده شمبانيا، شمبانيا ده حاجه كده جميله خفيفه عشان بس تخيل ان يصل عياذا بالله التجرؤ على انتهاك محارم الله، والله حاجه يا جماعه فوق الخيال. ان يحكي لي واحد الراجل دوت كان مدير فندق من الفنادق التي كانت تقدم الخمر، وربنا تابع عليه والحمد لله واكرمه وتركه لله سبحانه وتعالى، راجل مدير فندق، انت عارف بقى يعني ايه عشان تبقى سفراجي في فندق، شوف بتعمل بقى وصايت ومش عارف ايه وامضى من اتنين موظفين واخد بالك، وحاجات كده وضمانات ووصايت الدنيا عشان تتعين سفراجي في فندق. فتخيل حضرتك واحد وصل لمرتبه انه يبقى مدير فندق، فندق ايه؟ فايف ستارز بقى، واخد بالك؟ فبيقدم الخمور، فهو لما عرف حكم هذه المساله فترك هذا العمل ابتغاء مرضات الله، ربنا اخلف عليه بان نفس الشخص بفضل الله سبحانه وتعالى يكون مدير فندق من اكبر الفنادق الموجوده في السعوديه بفضل الله سبحانه وتعالى، وفين؟ وفي المدينه المنوره، واخد بال؟ وقدام الحرم النبوي على صاحبه افضل الصلاه والسلام. فبيقول لي حاجه بقى الغريبه، بيقول لي ان كان ايام ما كان شغال في فندق بقى اللي كان بيقدم فيه الخمور والشمبانيا الحاديات، ان رجل ثري جدا جدا، رجل ثري عربي دخل الفندق فطلب منهم ان هم يقفلوا الفوهه بتاعت البانيو اللي هي بتسرب المياه ويملوا له البانيو كله عياذا بالله خمر علشان ينام في الخمر ده وينقع جسمه في الخمر. قالوا ده ممكن يتكلف حوالي من 20 ل 30 ألف جنيه. قال لي يتكلف 50 ألف جنيه، انا عايز انقع جسمي في الخمر، عايز جسمي يبقى ريحته خمر. ربنا يعافينا ويعافيكم. شوف السفاهة بتوصل لدرجة ايه، ان واحد ينقع جسمه في شوية خمرة بخمسين ألف جنيه ولا بثلاثين ألف جنيه، وفي فقراء المسلمين النهاردة مش لاقيين اللقمة ياكلوها. يعني لبعض البرامج التي تعرض على الفضائيات بنشوف يا جماعة الخير، ربنا يا رب يبارك فيكم ويحنن قلوب الناس الأغنياء، يعني ان تلاقي ناس عايشين في عشوائيات والله الذي لا إله غيره. حنفية يا جماعة عمومية، حنفية عمومية بتخدم حي كامل، الناس بيحكوا بيقولوا والله بنقف طوابير علشان بس يبقى لين نشوف دورنا كده في المية، هنجيب مية امتى عشان نشرب، مش عشان سامحني مش عشان يغتسلوا ولا عشان يتوضوا ولا عشان يغسلوا ولا عشان يعملوا. حنفية عمومية للمنطقة كلها كاملة. ولا تتخيل حضرتك طبعا خناقات ومشاكل وضرب وقتل وحاجات ومشاكل بتحصل بسبب ان الناس مش عارفة تعيش في المكان دوت. النور بيجي لهم ساعتين ثلاثة وتقطع بقية اليوم، وخبال حضرتك الصرف الصحي ما فيش صرف صحي، بيرموا جنب البيوت أعزكم الله، القمامة جنب البيت. سبحان الله، تخيل لما واحد ينقع جسمه في 50 ألف جنيه ولا في 30 ألف جنيه، وناس زي كده مش لاقيين. يعني هو لو ربنا يكرمه ويقوم مثلا جايب الناس بتوع العشوائيات دولت مثلا، ويقوم مثلا باني لهم مثلا حتة بيت بسيط كده ويدي لكل أسرة، والله العظيم وهيرضوا هيبقوا مبسوطين جدا، في مكان كده نضيف شوية يدي لكل أسرة غرفة نضيفة كده بصالة بحمام فقط، هيبقوا مبسوطين وهيدعوا له العمر كله وهيبقى أنقذ أسرة كاملة من الفقر. أنا عايز أقدم دعوة يا إخواني، والله ربنا يبارك فيكم، إحنا مش وظيفتنا في القنوات إن إحنا فقط نقدم فقط علم أو بعض المعلومات أو نحن نقدم حلقات، احنا عايزين برضو يعني المسلمين يتكاتفوا ويتعاونوا ويتأزروا ان هم يشيلوا بعض. يا جماعة الخير احنا كدعاء ما نقدرش ان احنا ننفق على الناس، يعني بعض الناس بيزعلوا بيتوسموا الخير في الداعية ده ان هو مدام بيطلع على التلفزيون يبقى اكيد ده قاعد بقى على ايه، على يعني على خميرة دولارات، واخد بال حضرتك، هم فاكرين ان احنا يعني كل دعاء اغنياء. فيجي يجي لك الواحد من دول عايز منك 20-30 ألف جنيه، فلما تقول له يا أخي أنا هجيب لك من 20-30 ألف جنيه، فيرد رد طبيعي يقول لك أمال أنت بتطلع الفضائيات ليه؟ طب وانا عشان اطلع الفضاءات ادي درس وابلغ دعوه ربنا لازم يكون معايا 3 ارباع مليار جنيه علشان كل اللي يجيني اقول له ده خد 30 وخد 20 وخد. فيا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم، لازم نفهم المسائل صح. الدعاء في مساله اخذ الاموال او اعطاء الاموال في حرج شديد جدا عليهم، لا بناخد فلوس من حد عشان نوزعها ولا بنعطي حد فلوس، لان الامور دي تعرضنا احنا لمشاكل واخدين بالكم. فالقصده ان احنا بندعو الاغنياء الدال على الخير كفاعله، بندعو اغنياء الامه اغنياء المسلمين، ربنا يا رب يبارك فيهم ويبارك في ثرواتهم واموالهم يا رب، ويبارك في اولادهم ويحفظهم من كل سوء يا رب العالمين. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والله الذي لا اله غيره، لو ان واحد غني سن سنه حسنه، وانا بدعو كل اغنياء العالم مش اغنياء مصر بس، لو سن سنه حسنه كل واحد يعني ربنا يكرمه، مجموعه من الناس الاغنياء اللي عندهم فائض مال عظيم جدا وكبير جدا، يعني سبحان الله، يعني انا اعرف ان بعض الاغنياء يا جماعه الخير والله وبنتكلم بصراحه، احيانا في بعض المناسبات اللي بيعملوها ما بينهم وبين بعض، في عيد ميلاد في عيد جواز في حاجه كده، ممكن تلاقي واحد جايب هديه للتاني تتعدى ال 100 ألف وال 200 ألف، لكم ان تتخيلوا هذا، سبحان الله. طب ما بال 100 ألف وال 200 ألف ربنا يكرمك، زي ما طلعت هديه لفلان بي وفلان مش عارف ايه وصاحبك وصديقك وقريبك، طب ما ب 200 ألف ربنا يكرمك حتة بيت صغير كده في أي حتة شعبية حتى مش مشكلة، هم الناس دي مش هيدققوا معاك، مش عايزين يعني عمارة في مصر الجديدة، هم عايزين في أي مكان يتستروا، واخد بالك، وتعمل عمارة وتخلي المهندس يصممها لك على أساس إن كل شيء يا سيدي أوضة وصالة ومطبخ صغير وحمام صغير، ويدي كل أسرة عقد تمليك للشقة ديت، والله هيدعو لك العمر كله، هتبقى أنقذت أسرة من الضياع. ربنا يا رب يبارك فيك، والله العظيم نتمنى إن يعني إن ناس يظهر لنا رسائل كده، إن واحد هيتبرع بعمارة بالمنظر دوت لأسرة فقيرة، والعشوائيات كتيرة جدا، وتقدروا تروحوا تسألوا بقى في مباني محافظة كل مدينة، محافظة القاهرة مبنى، محافظة القاهرة مبنى، محافظة المنصورة كفر الشيخ اسكندرية أي حتة، واسألوهم بقى عن أماكن العشوائيات، وروحوا بنفسكم وشوفوا العيشة اللا آدمية، عيشة والله الذي لا إله غيره، أماكن انت تأبأ وتأنف ان انت تربي فيها فراخ مش تعايش فيها بني ادمين. يعني النظر الرحيم ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعال نرجع لموضوعنا من علامات الساعة الصغرى. وسامحوني والله العظيم هذا الكلام اقسم بالله مش على هامش الموضوع, مش بقى انت بتتكلم على علامات الساعة الصغرى, ايه اللي دخلك في الموضوع ده؟ والله يا جماعة ان فعلا الحاد ديت عندي اهم من توصيل علامات الساعة الصغرى. انا هوصلك علامة الساعة الصغرى هتبقى عرفتها, لكن انا لما بكلمك في موضوع زي كده يبقى انت ربنا يكرمك عرفت قد ايه ان انت ممكن تعمل, بنفتح لك ابواب خير. لان ياما ناس بينضحك عليها وبتصرف مبالغ. طب تخيل واحد حبيبي انا اعرفه كويس جدا والله بيقول لي ايه, بيقول لي في مرة من مرات ماشي في احد الشوارع في القاهرة لقيت مسجد ضخم قوي, هذا المسجد ملوش مئذنة. فصعب عليه ليه ملوش مئذنة, فدخل لقى المقاول قاعد, قال له انت عاملين المسجد ده من غير مئذنة ليه؟ قال له الفلوس قصرت وما قدرناش نعمل مئذنة. قال له تكلف كام؟ قال له تكلف 85, الكلام ده من حوالي 7 سنين, 85,000 جنيه. قال له طيب ادي شيك ب 85,000 جنيه, روح يا سيدي اعمل مئذنة للمسجد عشان الناس تسمع الاذان وتسمع. قال له حاضر. الراجل خد الفلوس وجزاه الله خيرا والله ما قصر, يعني دكن عليهم ما ماتش لا مئذنة ولا غيره. التاني عدى على نفس المكان بعد حوالي 6 شهور فملهاش مئذنة, فراح دخل عليهم فقال له حضرتك مش واخد فلوس مني عشان المئذنة؟ قال له لا فلوس ولا غير فلوس, وانسى الفلوس ده خالص واعتبر نفسك ما دفعتش حاجة, ولو قربت من هنا هتضرب برصاص. والله باللفظ كده قال له لو قربت من هنا هتضرب برصاص, وكان فلوس المسجد. فلما جه بيشتكي لي قلت له انت غلطان. قال لي ليه؟ قلت له اسأل الأول, انت بال 85,000 جنيه دي يا حبيب قلبي ربنا يكرمك بدل ما كنت هتعمل مئذنه, ما هو كده كده الصوت واصل, هم يعني لو ما عملوش مئذنه الدنيا مش هتخرب, هيقدر يعمل حته عمود كده بسيط خالص تمام, ويعلق على راس العمود ده حتى عمود خشب تمام, ويعلق على راس العمود ده الميكروفون وانتهت المشكله والحمد لله الصوت موصل الدنيا كلها. انما انت بال 85,000 جنيه ده كنت تقدر تبني مسجد, بيت صغير زاويه, بيت لربنا سبحانه وتعالى, بيت الله عز وجل, مسجد يعني تبني بيت, واخد بال حضرتك, تبني مسجد بال 85,000 جنيه ديت وتخلي الناس يصلوا فيه ويبقى في ميزان حسناتك, او كنت تجيب شقتين ثلاثه من الشقق البسيطه الرخيصه تمام وتسكن فيها الاسر الغلابه ديت. هي دي المساله. في ناس كثيره فيهم خير والله العظيم, والناس كلها فيهم خير, لكن محتاجين حد يواجههم. تعال نرجع لعلامات الساعه الصغرى. العلامه رقم 13, شرب الخمور واستحلال الخمور. اسمع الحديث المرعب ده, حديث فعلا مرعب والله يا جماعه. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم, حديث رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر وسكر. خدوا بالكم بقى, خدوا بالكم يا شباب اللي بعض الشباب ممكن يكونوا وقعوا في الخمور والمشاكل دي كلها. من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاه 40 يوما. 40 يوم ما يتقبليش صلاه, 5 فروض في 40 يوم ب 200 فرض عشان شربت خمر, عياذا بالله شويه خمر صغيره يشربهم شاب ما يتقبلوش صلاه 40 يوم. اي نعم. فان تاب, فان مات, النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ فان مات يعني لو مات قبل ما يتوب دخل النار, لان الخمر ام الكبائر, خدوا بالكم. فإن تاب تاب الله عليه, وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإن مات دخل النار, فإن تاب تاب الله عليه. خدوا بالكم الكلام ده كله النبي بيكرره 3 مرات ليه؟ علشان تاخد بالك الموضوع خطير. لو تاب تاب ربنا يتوب عليه, ما تابش لم تقبل له صلاة 40 يوما ويخش النار, خد بالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر إيه؟ فإن مات دخل النار, وإن تاب تاب الله عليه, فإن عاد لو عاد شرب خمر مرة تانية كان حقا على الله, ده في المرة الثالثة بقى قال إيه؟ كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال. فقالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. ربنا يعافينا وعافيكم, أهل النار بيعذبوا فالعصارة دي نازلة من جسمهم, فالراجل ده يشرب عصارة أهل النار اللي نازلة من جسمهم لأنه شرب الخمر واستحل الخمر ولم يتب من شرب الخمر. أما من تاب فيعني خلاص بقى, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تحضرنا هنا قصتين صغيرين قوي بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قصة الأولية كان غلام صغير كان عبدا رقيقا عند سيده, وكان سيده كان رجل شارب خمر بقى, وكان أحواله يعني بعيد عن ربنا تماما, وكان كل يوم يجمع أصحابه بقى وشلة الأنس ويقعدوا يشربوا الخمر عياذا بالله. في يوم من الأيام سيده ده راح طلب منه قال له يا غلام خد 4 دراهم وروح هات لنا بقى كده إيه شوية فاكهة كده, يعني لزوم القعدة بقى نقعد بقى نشرب خمر وناخد ناكل فاكهة. قال له حاضر. خد الـ4 دراهم وبعدين ماشي فهو في السكة راح يجيب الفاكهة، لقى الرجل العالم العابد منصور ابن عمار، منصور ابن عمار. فلقى منصور ابن عمار واقف والناس مجتمع حواليه ومعاه واحد فقير كده، فبيقول من يدفع لهذا الرجل الفقير 4 دراهم سأدعو له ب4 دعوات، اللي هيديله 4 دراهم انا هدعيله 4 دعوات. فالغلام لقى فرصه، منصور بن عمار رجل يعني ما شاء الله، يعني هو يحسبوه على خير، ورجل يعني بيظنه او بيحسبه ان هو مستجاب الدعاء، فقال حلو، او 4 دراهم مقابل 4 دعوات من منصور بن عمار شيء جميل جدا. فراح مديله ال4 دراهم وقال له اديها للفقير. فقال له طب يا غلام عايز 4 دعوات ايه؟ قال له اول دعوه ادعي لي ربنا يخلصني من سيدي شرب خمر وراجل بعيد عن ربنا، فيعني انا مش عايز يعني ابعد عن ربنا. قال له طب حاضر، قام دعاله. قال له الدعاء الثاني، قال له ان ربنا يخلف عليا الدراهم، ما انا هرجع له دلوقتي هتضرب. قال له طيب ربنا يخلف عليك الدراهم. قال له الدعاء الثالث، قال له ان ربنا يتوب على سيدي. قال له اسال الله ان يتوب على سيدك. قال له الدعاء الرابع، قال له الدعوه الرابعه ان ربنا يغفر لي ولك وللحاضرين ولسيدي. فدعا له. فلما رجع طبعا اتأخر بقى على سيده، بعد ما اتأخر بعد الفترة دي كلها ورجع له كمان لا في فاكهة ولا في أي حاجة. قال له أين الفاكهة؟ قال له والله قابلت الرجل العالم منصور بن عمار فدفعت له 4 دراهم وكده فما جبتش الفاكهة. فقال له قابلت منصور بن عمار؟ قال له أيوة. قال له دعالك 4 دعوات؟ قال له أيوة. قال له إيه هم ال4 دعوات؟ قال له أول دعوة خليته يدعي إن ربنا يخلصني منك. يعني كده جماله ايه؟ جماله وش كده على طول. قال له دعيت ان ربنا يخلصني منك. قال له يا اخي انت حر لوجه الله. قال له الدعوه الثانيه، قال له تعالي ان ربنا يخلف علي ال4 دراهم. قال له ادي 4000 درهم هديه لك. قال له الدعوه الثالثه، قال له ان يتوب الله عليك. قال له تبت الى الله عز وجل. قال له الدعوه الرابعه، قال ان يغفر الله لي ولك ولمنصور بن عمار والجميع الحاضرين. قال اما هذه فليست الي. فلما نام هذا الرجل بهذه الليله جاءه صوت فقال أما إنك قد فعلت ما عليك فقد فعلنا ما علينا، قد غفر الله لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين. قصة كانت جميلة جدا ومؤثرة جدا. القصة الثانية أن رجل عابد في يوم من الأيام وهو ماشي يعني دعته امرأة يعني لمسألة ما، فلما دخل فوجئ بأن هي غلقت الأبواب، هي طلبت منه بتستغيثه في مسألة ما، الرجل اتخدع ودخل البيت. فلما دخل قالت له أنا أدعوك لشيء من 3 وإلا أعمل لك بقى فضايح، إما أن تشرب الخمر وإما أن تقتل هذا الغلام وإما أن تفعل الفاحشة معي عياذا بالله. فقال لها مش هعمل حاجة من الثلاثة دول. قالت له خلاص أصرخ وأجمع الناس وأعمل لك فضيحة وأقول إن أنت تهجمت عليا. فلقى نفسه بين يعني نارين، هيعمل إيه؟ فما كان منه إلا إنه حال يختار، يعني هو في في في حسبانه هو يعني. فقال أختار أقل حاجة، إيه هي؟ الزنا بلاش منه، القتل برضه بلاش منه، خلاص اشرب الخمر. فشرب الخمر ثم قتل الغلام ثم زنى. خد بالك ليه؟ لانه لما شرب الخمر خلاص ذهب عقله فلم يعد يدري باي شيء ففعل كل هذه المبقات. يبقى دي كانت العلامه رقم 13 من علامات الساعه الصغرى. يعني بنقول يا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم يا شباب المسلمين اللي وقعتوا فريسه الخمر بسبب اصدقاء السوء، بنقول يا شباب اللي بيشرب بق خمره لا تقبل له صلاه، ده مش كلامي ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، لا تقبل له صلاه 40 يوما، فان تاب تاب الله عليه، فان عاد كان حقا على الله ان يسقيه من رضغه الخبال. قال وما رضغه الخبال يا رسول الله؟ قال عصاره اهل النار. تعال نشوف العلامه رقم 14. قلنا جماعة لما جينا نتكلم عن علامات الساعة الصغرى قلنا العلامات، علامات الساعة التي لا يترتب عليها أي عمل ولا أحكام شرعية هنعديها بسرعة مش هنقف معاها كتير. العلامة رقم 14 قتال العجم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزة وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، أنفه كده زغنطوطة، صغار الأعين، الأعين صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة، تحس كده أن وشه مطبق عامل حادثة حاجة زي كده يعني، واخد بالك نعالهم الشعر. طبعا بعض العلماء صرفوا الحديث ده لحديث الملحمة. فاكرين حضراتكم لما تكلمنا عن الملحمة أن يا جماعة أن حديث النبي سام في العلامة من ضمن علامات اللي ذكرناها ستصالحون الروم صلحا آمنا، خدوا بالكم هنصالح الروم، وده اللي حصل دلوقتي في تصالح الآن بين المسلمين وبين أوروبا وأمريكا، هم دول الروم صلحا آمنا، فتغزون بلدا من جهة الشرق. يعني إيه البلد ديت؟ بعضهم قال إن هي الصين وبعضهم قال يعني الله أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، إن هي المواصفات الحقيقة تنطبق عليهم يعني. فقال فتغنمون وتظفرون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. الحقيقة الأخت فاطمة وأم علاء وأم عمرو وأم علا بتقول لي دعينا بالثبات عن لقاء ربنا، يثبتكم يا رب العالمين. ورسالتين بسرعة كده في عجالة. الأخت رمزية من الرياض والأخت هاجر من سوريا بيقولوا طمنا على حبيبة بنتك. الحمد لله رب العالمين بخير الحمد لله. ادعوا لها طبعا برضو، لأن طبعا الحادث ساب اثر جامد في رجليها، فدعوا لها بقى ربنا سبحانه وتعالى يذهب هذا الاثر من رجليها. وابو بكر بيقول لي بشفاء ربنا يشفيك، وندعو لشيماء بتيسير ولادتها. والحقيقه رساله عجيبه جدا اخت بعتها، بتقول الى ابي الشيخ محمود المصري: لك عندي بشرتين وطلب، ده لسه وصلت دلوقتي حالا. اما البشرتين فرايت رؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امام الناس انك من اهل الجنه يا رب، احنا وانتم جميعا مسلمين يا رب. والبشره الثانيه ما اكتملتش الرساله، فيا ريت تبعتي رساله يمكن تكون يعني بعتي كملي الرساله يمكن تكون البشره الثانيه، ان ربنا يكرمني ب 70 واحده من حور العين، يبقى عادي تبقى حلاوه يعني. ربنا يكرمك يا رب العالمين ويبارك فيكي. تعالوا نشوف نكمل مع بعض علامات الساعه الصغرى بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. رقم 17، اخويا وحبيبي اختي الفاضله: قبض العلم وكثره الجهل. يا ده من علامات الساعة الصغرى، من علامات الساعة الصغرى. ايه الدليل على كده؟ قول حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ان بين يدي الساعة لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. يا الله، ينزل فيها ايه؟ الجهل ويرفع فيها العلم. طيب تعالوا نشوف حديث تاني في البخاري برضو، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل. ان يرفع العلم ويثبت الجهل. طيب قبض العلم ده هيكون ازاي؟ هل واحد عالم ربنا هينزع العلم من صدره ولا ايه اللي يحصل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، ان قبض العلم يا جماعه مش ان ربنا يقبض العلم من صدر العلماء، لا، انما يقبض العلم بقبض العلماء نفسهم. ولذلك تلاحظوا في الفتره الاخيره كم كبير جدا جدا من علمائنا الأفاضل الأجلاء، ده لدرجة أن في فترة يسيرة جدا حدث فعلا نكبة كبيرة ويعني وابتلاء شديد جدا للأمة الإسلامية، أن في وقت قصير جدا يموت الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، الشيخ ابن باز الله يرحمه، الشيخ الألباني الله يرحمه، وعدد كبير جدا من علماء الأمة الأفاضل الأجلاء اللي ما يتعوضوش، اللي فعلا ما يتعوضوش، جيل فريد جدا جدا في هذا الوقت. يعني ربنا يا رب يرحمهم رحمة واسعة ويجازيهم عنا كل خير يا رب العالمين. فالشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هي دي المشكلة، إن احنا عايشين في زمن صعب قوي. كنت عند دكتور قريب فبدردش معاه، هو راجل دكتور، مش دكتور في الدين، هو راجل دكتور في الطب يعني، راجل فاضل من خيرة الناس اللي أنا بحبهم في الله يعني والله. فبيقول لي يا شيخ محمود أنا بفتح القنوات الفضائية بسمع حاجات فعلا يعني تشيب، حاجات تشيب. شباب ربنا يا رب يبارك في الجميع رب العالمين، لسه يعني بيحبوا في ألف به علم، يدوب قراله كتاب وحفظ له جزء قرآن وخلاص، ولقى المسألة سالكة والدنيا خلاص ما بقاش فيها يعني دلوقتي، ما بقاش فيه مرجعية بقى دلوقتي، خلاص المسألة بقت هيصة دلوقتي، بقت هيصة بجد، كل اللي عايز يقول اللي عايز يقول ولا رقيب علي، ما فيش مشكلة خلاص. ولو حبيت النهاردة يعني احنا وصلنا لمرحلة خطيرة جدا، في ان انت النهاردة لو لقيت حد بيقول كلام غلط لو حبيت تصلح له الكلام دوت أصبحت أنت من أعدى أعداء هذا الرجل، يشهر بيك ويشتم فيك ويسفه ويفضل يقول عليك كلام، يعني حاجات مما اضطر بسببه، وطبعا ده مش عذر، اضطر بسببه عدد كبير جدا من علماء الأمة إنه ما يتكلموش. قال هنعمل إيه؟ هو دلوقتي شاب طالع قال تخاريف على فضائيه، جرد إن أنا أوجهه يسب ويشتم ويفعل ويروح يطلع إشاعات على الشيخ ويروح يتكلم عنه كلام في منتهى البذاءة. طب الراجل يعمل ايه؟ هو يعني هيفضل بقى ده يعاديه وده يعاديه وده يعاديه وده يشتم فيه وده يسب فيه، فيقوم مريح دماغه ساكت. احنا وصلنا للمرحلة ديت، وصلنا. انا مش بتكلم عن حاجة من الخيال، لا بتكلم عن واقع، واقع احنا عايشينه.

فضيلة الدكتور أو فضيلة الشيخ فلان فلاني فرقعة إعلامية حلقة تانية بقى نجم من نجوم. والناس بكل أسف العوام البسطاء اللي إيمانياتهم جميلة يعني اللي كان مشايخنا كان يقولوا يا رب ارزقنا إيمان العوام، ناس بسطاء وعلى نياتهم وعلى سجيتهم وعلى فطرتهم الجميلة، لكن ما يقدروش علميا يفرقوا بين العالم وبين الداعية وبين اللي له عالم وله داعية، فيبتدوا يقولوا دماغنا لفت يا جماعة، فلان كان طالع امبارح في الفضائيات. طب يا جماعة مش كل اللي بيطلع في فضائيات عالم، ولا كل اللي بيطلع حتى في فضائيات داعية حتى، تمام؟ يقول لك ما انتوا لخبطتونا، طب بتطلعوهم ليه؟ ما احنا ما بنطلعش، احنا مالناش دعوة، تمام؟ فيبتدي يحصل عند الناس لخبطة كبيرة جدا، أصدق سين ولا عين ولا صاد؟ أقول لك حاجة بسيطة خالص، أنت عندك أصول وثوابت، وأنت من جواك حاسس إن والله أنا أتلقى العلم أو الكلام ده من سين وعين وصاد بس وخلاص والحمد لله، وأنا يعني أدين الله عز وجل إن فلان ده رجل أرضى ديانته وعلمه فأتلقى عنه خلاص. نيجي مثلا في حاجة مثلا زي الحديث مثلا، نيجي نتكلم نقول طب انت ليه ما بتتاكدش من صحه الحديث من ضعفه، يعني ليه ما طب ما ربنا اكرمك مثلا واحد زي الشيخ الالباني الله يرحمه رحمه الله واسعه، صحيح الجامع وضعيف الجامع وسلسله صحيح السلسله الضعيفه، ويعني ما شاء الله يعني جمع لنا بقى كل الحديات وعرفنا الصحيح من غيره. تقول لي طب ما ممكن يكون في بعض الاحاديث غير، ما هو ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انت في النهايه ترضى ديانه هذا الرجل وعلم هذا الرجل، فان اخطا الرجل وانت مقلد فلا تلام، أنت تعزو هذه المسألة، تقول والله شيخ الألباني رحمه الله رحمه الله هو اللي كان صح الحديث ده، أنا ما ذكرت شيء من عندي، خلاص الناس تعذرك في هذا الوقت، لكن لازم يكون لك رأس ترجع إليه، لازم يكون لك مرجعية في وقتنا هذا مثلا، لما يكون لك مرجعية في الحديث زي شيخنا الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين، حاجة جميلة، رجل عالم، رجل عالم جليل، يعني نشيله فوق رأسنا فوق راسنا، ونفتخر ان الامه فيها واحد زي الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه ويبارك في عمره، نفتخر ان الامه فيها واحد زي الشيخ محمد او الدكتور محمد بن اسماعيل المقدم يعني ربنا يحفظه ويبارك في عمره، رجل فخر للامه الاسلاميه. اذا فالمساله بتحتاج ان احنا نقول ايه، لا دول الاصول، دول اصول ما تقدرش تختلف، لو النهارده الشيخ ابو اسحاق قال كلمه او الدكتور محمد بن اسماعيل المقدم قال كلمه خد بالك وجي شاب وقال اي كلمه، لا ما تقبلهاش منه، تقبلها من العلماء الكبار دولت، خد بالك هي دي المسألة، إن في يا جماعة عندنا أصول بنرجع لها، في أصول ما نقولش بقى تصدق مين ولا مين، لا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال كده، قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل. النهاردة لما فقدنا عالم جليل زي الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة، بالله عليك لحد إمتى أو بعد كم سنة نقدر نعوض واحد زي الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة؟ الحمد لله ربنا كرمنا بالشيخ أبو إسحاق، لكن الشيخ أبو إسحاق نفسه ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين هو بنفسه يقول لك انا يعني ما فيش حد في الدنيا دي اعظم في عيني من الشيخ الالباني، هو يقدر الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه، يعني يقول لك ان ما فيش زيه، انا ما فيش حد في يعني في نظري افضل من هذا الرجل، رجل رحمه الله رحمه واسعه. اذا مش من السهل ان احنا نعوض رجل مثل هذا، فهي دي المساله، ان احنا من علامات الساعه الصغرى رفع العلم أو أن يرفع قبض العلم وكثرة الجهل. ربنا يرزقنا رغب وإياكم يا رب العالمين العلم النافع والعمل الصالح. يا جماعة الخير ما فيش أي اضطراب ولا في أي مشكلة ولا في أي بلبلة ولا أي حاجة، كل ما في الأمر أنت بتدين المولى عز وجل، أن أنت خلاص بتسمع الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان أربعة خمسة، الناس دولة الحمد لله بيعرفوك كل حاجة الحمد لله، مش معنى كده بقولك ما اسمعش الباقي، اسمع الباقي واسمع وانتفع بكل الناس، ربنا يا رب يبارك في كل الدعاء، لكن ما تجيش لشاب لسه طالع بقاله خمس ست شهور بيقول كلام ونفس الكلام قاله واحد زي الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه ويبارك فيه، وتقول انا محتار اصدق مين ولا مين، لا طبعا من غير ما ترجع ولا تسال، طبعا لازم تصدق الشيخ ابو اسحاق، ده من غير كلام ومن غير ما تسال حد ومن غير حتى ما تستفتي قلبك، لا ليه؟ ده راجل عالم، راجل عالم بقاله أكتر من 30 سنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هل يقارن بشاب لسه طالع بقاله 6 شهور يقرب أقرب كلمتين وممكن يكون ما ليس عنده الأصول ولا الأدوات اللي يستخدمها في يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ طيب رقم 18 أخويا حبيبي من علامات الساعة الصغرى، وهي علامة خطيرة جدا جدا جدا، وزي ما قلت لحضرتك نظرا لان الايمان بفضل الله سبحانه وتعالى في احنا طبعا في ايام الفتن، وفي ايام الفتن الايمانيات بتنقص لكن بتزيد بقى دلوقتي، الحمد لله مع عودة الصحوة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام, حديث رواه مسلم, للناس كتير كانت بتخاف منه, لكن الحديث ده كان بشرة عظيمة للأمة لو فهمته. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا, خد بالك بقى, وسيعود غريبا كما بدأ, فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا ثم مكن الله له, تمام, وأقام النبي دولة للإسلام أعظم دولة في الكون ده كله. ثم يعود غريبا حينما تتخلى الأمة عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم, فإن عادت إلى منهج النبي يمكن لها مرة أخرى, وسيعود غريبا ثم يمكن للإسلام. فده من أعظم البشارات التمكين لهذه الأمة الميمونة المباركة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن خد بالك من حاجة بقى, رتم الإيمان, احفظوا مني الكلام ده, رتم الإيمان والعودة إلى الواحد الديان سبحانه وتعالى الآن في ارتفاع, في صعود غير عادي, لأن احنا دلوقتي في الفترة اللي هي الإيمانيات والإسلام بيمكن وبيرتفع والحد كلها لحد ما يوصل لأعلى درجاته. إمتى؟ في عهد المهدي, زي ما لسه جايين بقى للمعمعة ده, احنا هنيجي بقى الكلام جميل قوي بقى, هتسعد جدا بقى, واحنا بنتكلم بقى عن علامات الساعة الكبرى بقى, وبنتكلم بقى عن قيام الساعة ويوم القيامة ويحصل ايه والاخبار, موضوع جميل قوي قوي. انا بقول لك هو موضوع العمر, موضوع العمر كله ان احنا نقعد ونتعايش مع رحلة الى الدار الاخر. انت مروح, ويا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقين, ففي النهاية وأن إلى ربك المنتهى. فلازم تعد الزاد, ولازم حد يفكرك كل يوم, كل يوم أو على الأقل مرة كل أسبوع حد يفكرك بأن في آخرة, في دار آخرة, وإنت مقبل على الله سبحانه وتعالى. نشاهد في الموضوع أن احنا نفضل في ازدياد في ازدياد لحد ما نوصل لعهد المهدي. أن خد بالك من حاجة, الأرض تمهد الآن لاستقبال المهدي, احفظ الكلمة دي, الأرض تمهد. أنا ما بقولش المهدي عليه السلام هيظهر بكرة أو بعده أو بعد ست شهور أو سنة, لكن بقول الكرة الأرضية كما قال الإمام الألباني رحمه الله رحمة الله وسعه, الأرض ستهيأ قبل ظهور المهدي. لأن كان من ضمن الشبه الغريبة اللي قالها بعض الناس, قالوا طب إزاي يعني أن المهدي, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه يصلحه الله عز وجل في ليلة واحدة, وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا, ايه يعني هو احسن من النبي؟ خد بالك, هو احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا مش احسن من النبي. طيب ده النبي قعد يجاهد 23 سنة وما اتملقتش الدنيا عدلا وبتاع كما ملئت ظلما وجورا, يعني ما قدرش ان هو يكون سبب في هداية الكون ده كله. قال لك لا, لان النبي لما ظهر كانت الدنيا كلها على الكفر, اما المهدي لما يظهر هتكون الدنيا كلها تهيأت ان تكون على الخلافة الاسلامية مرة اخرى, والدنيا كلها تكون مهيئة لاستقبال المهدي يعني عليه السلام. شاهد في الموضوع ان الارض الان كل الايمانات في ارتفاع والاسلام في تمكين و لحد ما نوصل لاعلى درجة بفضله, يكون وقت ظهور المهدي ثم نزول عيسى عليه السلام, وبعد كده مباشرة بعد موت المهدي وبعد موت عيسى عليه السلام, بعد كده يرجع الإيمان ينزل المنحدر بتاعه من قمة الهرم إلى أسفل الهرم لحد ما يبقى مفيش إيمان خالص, فتهدم الكعبة ويرفع القرآن وتقوم الساعة على هؤلاء الشرار. وضحت المسألة عاملة إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم, العلامة رقم 18, وهي رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف. احفظ الكلمة دي, رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف. الدليل, خد الدليل بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم, ودي آخر علامة نختفي بها النهاردة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام, يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. إيه يدرس يعني؟ تدي يضمحل, يضمحل وينزل ويختفي و زي ما بيختفي وشي الثوب. إيه وشي الثوب؟ لما بجيب فانيلا عليها نقوش ورسومات, النقوش والرسومات ديت الفانيلا اتغسلت مره, الثانيه, الثالثه, الرابعه, العشره, يبتدي ايه الرسومات دي تبتدي ايه تبهت تبهت تبهت لحد ما تتمحي الصوره اللي موجوده على التيشيرت او على الفانيلا. طيب, فالنبي بيقول يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاه ولا نسك ولا صدقه, ويسرى, اسمع الكلام المرعب, ويسرى على كتاب الله في ليله, ويسرى على كتاب الله إيه؟ في ليلة, فلا يبقى في الأرض منه آية. يا رب سلم سلم يا رب.